هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ. ثم قال أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ففيه بيان بيان السنن بالأفعال، بيان الوضوء بالفعل ثم القول، لأنه يعني توضأ ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن داود الاسكندراني. محمد بن داود الاسكندراني هو ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي في عمل اليوم الليلة. ما هو في السنن؟ لا. سينيا. أبو سينيا. محمد بن داود بن صبيح أبو جعفر المصري. لا مو هذا الاسكندراني. محمد لا، في غيره. محمد بن داود، محمد بن داود بن سفيان. أيوة هذا مقبول من 11. لا غيره. محمد بن داود بن صبيح المصري. أيوة هذا اللي هو دالسين. دالسين بس. ما في دالسين يا؟ لا. دالسين يا؟ قبله ولا بعده؟ هو اثنين بارح الله فيك. هم اثنان. بعدهما محمد بن ابي داود الانباري. وقبلهما؟ قبلهما محمد بن ابي نادي. ايوه محمد بن ايه هو؟ هذا هو هاي محمد بن ابي نادي. محمد بن ابي ناجيه. ايوه نعم هذا دال سينيا. نعم هذا هو، وهو الذي يعني في تهذيب التهذيب قال الاسكندراني. هنا ما قال الاسكندراني في التقريب، لكنه في تهذيب التهذيب قال الاسكندراني. ها وش الاقعد؟ وش هو المصري؟ المصري هو المصري هو الاسكندراني، لأن المصري لا مصري ولا اسكندرية. الاسكندراني مثل الاسكندرية، والاسكندرية هم مصر، فوق المصري وفوق الاسكندراني. رنزال سينيا النسائي في عمل يوم الليلة. عندكم يعني شيء غير هذا؟ أقول فيه يعني سين بس؟ هذا هو، هذا النقطة الثانية. دال سين. سين بس؟ هذا ابن أبي ناجية؟ إيه. إذن هذا يحتاج إلى الفيصل، يرجع في ذلك إلى إلى إلى إلى إلى تهذيب الكمال. تهذيب الكمال أبو تهذيب الكمال هو الذي يبين يعني في آخر الترجمة يعني الذين خرجوا له من أصحاب الكتب. لأن الآن هم ثلاثة على نسق واحد كلهم بهذا الطريق. أي نعم كلهم، هذا اللي هم، هذا اللي هو هذا وذاك الاسكندراني الثاني، أيضا الاسكندراني اللي بعده شيخه. أي بس هذاك وش يعني؟ لا لا هذا هنا، هذا اللي حط فيه خلاف، لكن نقول بعده سيأتي النسائي في عمل يوم الليلة ولا في السنة. اللي هو من؟ اللي هو زياد بن يونس. ها؟ شيخه هو زياد بن يونس. زياد بن يونس. ايه. يعني هو شيخه، وبعدين الثاني كذلك اللي بعده. سعيد بن زياد المؤذن. المؤذن أيضا كذلك نفس الشيء. في العمل يوم الليلة؟ ايه. كلهم كذلك. تقريب عندك هنا. لكن الطبع اللي عندنا كلهم دالسين دالسين دالسين. على كل هذا يتحقق. إذا يتحقق من تحذير من تهذيب الكمال. يعني تحقق من ذلك من تهذيب الكمال، لأن تهذيب الكمال ينص بالحروف مو بالرمز، بالأسماء بالكلمات بالحروف ليس بالرمز. يقول أخرج له هو أبو داود وفي كذا وكذا، وأخرجه النسائي في كذا وكذا، يعني ما في رمز. يعني الفيصل في هذا إذا حصل اشتباه في الأرقام

ايوه الا ما في ما في يعني هذه نصها حتى الماء حتى حتى حتى حتى لما يقطر ابد يعني حتى حتى هنا حتى ايش هنا حتى الماء يقطر حتى الماء يقطر اي نعم يمكن ان ان الماء انها يعني يمكن انها مصحفه عن عن عن لما حتى لما حتى حتى لما يقطر حتى لما يقطر يمكن ان يكون كذلك وهنا ما ذكر بعض النسخ فيها كذا هل في جمع النسخ هو هذا يقول لما يقطر على حاشيه صاد هكذا في جميع النسخ بتشديد الميم وهي لما النافيه اخت لم لكن ما في ذكر يعني نسخه فيها الماء لا ما في الا النسخه اللي عندنا بس اي بس اي بس هل هل المطبوعه هذه يعني فيها يعني في الاصل انها الماء او انها مصحفه عن لما حتى الاخوان يقولون في نسخه عون المعبود لما ها نسخه عون المعبود هو عون المعبود يعني ما تكلم الا على على لما فالكلام على لما لكن الكلام على يعني هل يعني هذا الذي في النسخة هذه يعني أنه نسخة فيها ذكر الماء أو أنها لما لأن إذا كانت لما يعني معناه أنه ما في تقاطع أصلا وأما إذا كان حتى الماء حتى الماء يقطر يعني معناه أنه وجد لكن هذا لا يتفق مع المسح في الغالب لأن الغسل هو الذي يكون مع التقاطع لكن يمكن أن يكون يعني مثلا أن اليدين يعني تقاطر منهما الماء هذا إذا كان يعني ان في بعض النسخ ان في ذكر الماء لكن ما هو بعيد اذا كان ان تكون الماء مصحفه عن لما لان الرسم متقارب يعني فيه الف في الاول وهمزه في الاخر قال حدثنا زياد بن أيوب الطوسي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا فطر عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه ثلاثة وغسل ذراعيه ثلاثة ومسح برأسه واحدة ثم قال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث بطريق عبد الرحمن بن أبي ليلى وفيه أنه غسل وجهه ثلاثا وذراعيه يعني اليدين يعني غسلهما ثلاثا ومن ينبغي أن يعلم أن غسل اليدين يكون من أطراف الأنامل إلى إلى مع مع المرفقين يعني لا يكتفي بالغسل الأول لهما الذي كان قبل غسل الوجه بمعنى أنه لما غسلهما في الأول لا يغسلهما في الآخر لأن ذاك أمر مستحب لو لم يوجد لم يكن هناك يعني لازم يعني لا يكون في ذلك محذور لو لم يوجد ولكن أفضل أن يوجد فإذا وجد ذلك الأمر مستحب لا يكتفى به عن غسل الكف عندما يغسل الإنسان اليدين بل يغسل اليدين من أطراف الأصابع إلى دخول المرفقين فيهما ولا يكتفي بالغسل الأول الذي حصل لأن ذاك خارج عن فروض الوضوء ذاك خارج عن فروض الوضوء ولا يدخل في فروض الوضوء وإنما الذي يدخل في فروض الوضوء هو ما يكون بدءا من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ثم يأتي غسل اليدين بكاملهما فلا يكتفى بغسل اليدين خارج الإناء عن غسلهما بعد غسل الوجه لأن غسل اليدين تابع يأتي عقب غسل الوجه والغسل لليدين من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفق بحيث تدخل المرافق مع الذراعين في الغسل سند قال حدثنا زياد بن أيوب الطوسي زياد بن أيوب الطوسي ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن عبيد الله بن موسى عن عبيد الله بن موسى الكوفي وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة